قال رحمه الله: أوحد الفعل مع الجماعة كقولهم سار الرجال الساعة. هذا أيضا حكم من أحكام الفاعل مع فعله، أنه يجب أن يوحد له فعله، فلا يؤتى مع فعله بضمير الجماعة إن كان فاعله اسما ظاهرا مجموعا، كذلك أيضا مثنى كما سيأتي. فيجب توحيد الفعل، فتقول قام الرجال ولا تقول قاموا الرجال، قاموا الرجال، هذا على أشهر اللغات لا يصلح هذا الشيء. فقال المصنف رحمه الله هنا: وحد الفعل، أي في اللغة الفصحى عند العرب، أن الفاعل إذا كان مجموعا، إذا كان مجموعا وهو اسم ظاهر، فإنك توحد له الفعل، تأتي به مفردا الفعل، فلا تلحقه علامة تثنية ولا علامة جمع، فتقول قام الرجال وقام الزيدون، قام الزيدون، قام الرجال وقام الزيدون، ولا تأتي معه بعلامة جمع فتقول قاموا الزيدون وقاموا الرجال، هذا لحن أو قص، هذا خلاف اللغة الفصحى، خلاف اللغة المشهورة عند العرب وهي اللغة الأفصح. فيجب من توحيد الفعل مع الفاعل الجماعة، أي مع الفاعل المجموع، فإذا كان الفاعل مجموعا وهو اسم ظاهر يجب أن توحد له الفعل على أفصح اللغات عند العرب، فتقول ما سمعت من الأمثلة التي ذكرناها: قام الرجال وقام الزيدون، ولا يجوز قاموا الرجال وقاموا الزيدون، فهذا لا يصلح عند جمهور العرب. هذا معنى هذا البيت الذي سمعته. فيجب التوحيد كما في هذه الأمثلة، وأيضا القرآن جاء بهذا في جل المواضع، جاء بهذه اللغة الفصحى في جل المواضع، جاء بهذا، فإن الله يقول: ولو كره الكافرون، ولم يقل ولو كرهوا الكافرون، ولو كرهوا الكافرون، وإنما قال ولو كره الكافرون، وقال إنه لا يفلح الظالمون، ولم يقل إنه لا يفلحون الظالمون، وهكذا وقال الظالمون يوم يقوم الأشهاد، ولم يقل يوم يقومون الأشهاد، أو وقالوا الظالمون. فهذا هو الأصل في أفصح لغات العرب، أنك توحد الفعل مع فاعل الجماعة أو مع الفاعل الذي هو دال على الجمع وهو اسم ظاهر. يجب توحيد الفعل عند جماهير العرب، والقرآن جاء في جل المواضع وأكثر المواضع بهذه اللغة التي هي الأفصح كما سمعت. ومن العرب من يلحق علامة الجماعة مع الفعل المجموع، فيقول قاموا الزيدون، قاموا الزيدون، قاموا الرجال. هذه اللغة عن بعض العرب أنهم ما يوحدون الفعل مع الجماعة، بل يأتون معه بعلامة الجمع كما يأتي جمهور العرب أو كل العرب بعلامة التأنيث مع الفاعل المؤنث، فيقولون قالت هند، قالت سعاد. فهكذا أيضا بعض العرب إذا كان الفاعل مجموعا يأتون معه مع الفعل بعلامة الجمع، فيقولون قاموا الرجال، قاموا الزيدون. وقد قرئ في الشواذ قد أفلحوا المؤمنون، قد أفلحوا المؤمنون، قرئ في الشواذ. فهذه لغة لبعض العرب أنهم ما يوحدون، ما يلتزمون التوحيد في الفاعل المجموع، إن كان الفاعل مجموعا ما يلتزمون في فعله التوحيد، بل يأتون مع فعله بعلامة الجماعة كما يفعل جميع العرب مع الفاعل المؤنث، يأتون بعلامة التأنيث كما يأتي، يقولون قالت هند، وما يقولون قال هند إلا نادر، هذا موجود قال هند، يقولون قالت هند، يأتون بعلامة التأنيث. هكذا أيضا هنا بعض العرب إذا كان الفاعل مجموعا يأتون معه بعلامة الجمع، فيقولون ما سمعت. ومنه أيضا ما قرئ على الشواذ التي ذكرناها قد أفلح المؤمنون، قالوا قد أفلحوا المؤمنون، جاءت قراءة قد أفلحوا المؤمنون بهذا الجمع. وقد سمع من أشعارهم هذا الشيء، سمع من أشعار هؤلاء الذين أشرنا إليهم، ومما سمع من كلامهم: نصروك قومي فاعتززت بنصرهم ولو أنهم خذلوك كنت ذليلا، نصروك قومي، ولم يقل نصرك قومي على أفصح اللغات، وإنما قال نصروك قومي فاعتززت بنصرهم، ولو أنهم خذلوك كنت ذليلا. فهذه لغة لبعض العرب، ولهم شواهد كثيرة على هذا، يأتون بعلامة الجمع مع الفاعل المجموع. وهل جاء القرآن بهذه اللغة؟ هل جاء القرآن بهذه اللغة؟ فمنهم قال نعم جاء القرآن بهذه اللغة. وأسروا النجوى الذين ظلموا، وأسروا النجوى الذين ظلموا، فقال أسروا ولم يقل وأسر النجوى الذين ظلموا، وإنما قال وأسروا على هذه اللغة، وأسروا النجوى الذين ظلموا، فقال القرآن جاء بها في بعض المواضع وهي قليلة، والأكثر في القرآن جاء على المشهور عند العرب، جاء على المشهور عند العرب، لكن الذي يظهر أن القرآن لم يأتي بها، وإنما هذا من باب التقديم والتأخير. أسروا جملة خبرية فعل وفاعل، وهي خبر مقدم، والذين ظلموا مبتدأ مؤخر، هذا الذي يخرج عليه القرآن ولا يحمل على هذه اللغة القليلة واللغة النادرة، وهي عند بعضهم ضعيفة، عند بعضهم ضعيفة، والصحيح أنها ما هي ضعيفة، فهي لغة من لغات العرب، لكن القرآن لا يخرج عليها، يخرج على هذا الوجه الذي سمعته. أسروا فعل وفاعل، جملة خبر مقدم، النجم مفعول به، الذين ظلموا مبتدأ مؤخر، ثم عموا وصموا كثير منهم، ثم عموا وصموا كثير منهم، فكثير هنا يعرب خبر مبتدأ مؤخر، وعموا وصموا هذه الجملة خبر مقدم. لكن إذا سمع شيء من كلام هؤلاء الذين يفعلون هذا يأتون بعلامة الجمع، هذا تخريج الإعراب عندهم، إذا سمعنا من كلامهم شيئا من ذلك، مثلا سمعنا قاموا الرجال، نقول قام فعل ماض والواو علامة الجمع حرف لا محل لها من الإعراب، والرجال فاعل، هذه لغتهم تخرج على هذا لغتهم. أما القرآن لا نخرج على هذا، القرآن لا نخرج على هذا. الآن العرب عندكم معلوم أنهم إذا كان الفاعل مؤنث إيش يفعلون في الفعل؟ يأتون بإيش؟ علامة التأنيث، أليس كذلك؟ يقولون قامت هند كما سيأتي. هؤلاء بعض العرب، بعض العرب إذا كان الفاعل مجموعا يأتون بعلامة الجمع معه، كما يفعل العرب في الفاعل المؤنث، يأتون مع الفعل بعلامة التأنيث. هؤلاء العرب يأتون بعلامة الجمع، فيقولون قاموا الزيدون، قاموا الرجال، فكيف تخرج لغتهم هذه؟ تخرج كما تخرج بعلامة التأنيث، نقول قام فعل ماض والواو علامة الجمع حرف لا محل لها من الإعراب، الرجال فاعل، الزيدون فاعل، قد أفلحوا المؤمنون، هذه القراءة الشاذة جاءت على لغتهم في الظاهر، فنقول الواو علامة الجمع والمؤمنون إيش؟ فاعل، أفلح فعل ماض والواو علامة الجمع حرف لا محل لها من الإعراب، والمؤمنون فاعل، هكذا تخرج. أما القرآن ما نخرج على هذا، نخرج على أشهر اللغات وأفصح اللغات. فإذا رأيت هذه الآية وأسروا النجوى الذين ظلموا، فتقول الواو فاعل، أسر فعل ماض والواو فاعل، والنجوى مفعول به، لا تقول الواو علامة الجمع، هذه لغة قليلة جدا فلا يخرج عليه القرآن، الواو فاعل والنجوى مفعول به، والجملة خبر مقدم، الذين ظلموا اسم موصول مبتدأ مؤخر، ثم عموا وصموا كثير منهم، عموا فعل فاعل وصموا معطوف على عموا، والجملة المتقدمة مع ما عطف عليها خبر مقدم، وكثير مبتدأ مؤخر. لكن على لغتهم، لأنه خرج من القرآن، كيف سنقول في الإعراب على لغتهم؟ ثم عموا وصموا، نقول عمى فعل ماض والواو هنا حرف إيش؟ دال على الجمع، وصموا معطوف على ما تقدم، نفس الإعراب، صم فعل ماض والواو علامة الجمع حرف لا محل من الإعراب، وكثير هو إيش؟ هو الفاعل، كثير هو الفاعل، هكذا تخرج. لكن القرآن لا، ما نخرج على هذا، فنقول هذه جملة فعل وفاعل، ما في علامة جمع عندنا في القرآن، فعل وفاعل في هذا السياق، وصموا معطوف عليه، والجملة خبر مقدم مع ما عطف عليها، جملة عموا مع صموا، وكثير مبتدأ مؤخر. أو نخرج التخريج آخر، نقول الواو فاعل وكثير بدل من الواو، وكثير بدل من الواو. هذان تخرجان فيما جاء في القرآن مما ظاهره أنه جاء على هذه اللغة، مما ظاهره أنه جاء على هذه اللغة، نخرج على هذا. فنقول الواو فاعل والجملة خبر والمتأخر مبتدا، أو نقول الواو فاعل وهذا اسم الظاهر بدل من الواو. فلا تزد على هذا التخريج في القرآن، ولا تقول الواو علامة الجمع وهذا الاسم الظاهر هو الفاعل، لا، لأن القرآن ما جاء بهذه اللغة، هذا هو الصواب. القرآن لم يأتي بهذه اللغة، لأن هذه اللغة كما تعلمون ليست اللغة الفصحى. اللغة الأفصح عند العرب أنهم لا يأتون بعلامة الجمع مع الفاعل المجموع كما قال الحريري: ووحد الفعل مع الجماعة كقولهم سار الرجال الساعة. هذه اللغة المشهورة عند العرب، وهذه اللغة الأفصح عند العرب، فلا تخرج عليها القرآن. فإذا كان هناك شيء ظاهره أنه جعل هذه اللغة لغة بعض العرب فتخرجه على ما سمعت من التخريجين. هذا واضح؟ ويحتاج لإعادة؟ واضح إن شاء الله. هذا هو بالنسبة لما يتعلق بهذا المثل. وهكذا مع المثنى أيضا، هذا ليس خاصا مع الفاعل المجموع، وأيضا مع المثنى توحد فتقول قام الزيدان، ولا تقول قام الزيدان، وإنما تقول قام الزيدان من غير علامة التثنية. وهؤلاء العرب الذين ذكرناهم لكم آنفا يفعلون هذا أيضا مع المثنى، فيقولون قام الزيدان، فيأتون بعلامة التثنية مع الفاعل المثنى، يأتون بعلامة التثنية مع الفاعل المثنى فيقولون قام الزيدان. فعندهم الإعراب هكذا: قام فعل ماض، والألف هذه علامة التثنية، حرف لا محل لها من الإعراب، والزيدان هو الفاعل، الزيدان اسم الظاهر هو الفاعل، وأما هذه الألف علامة تثنية تدل على أن الفاعل مثنى، كما أن التاء تدل على أن الفاعل مؤنث، هذه العلامة تدل على أن الفاعل مثنى، فتقول حرف دال على التثنية والزيدان هو الفاعل. توضح لكم؟ هذا هو. وقد سمع أيضا في هذا: تولى قتال المارقين بنفسه وقد أسلماه مبعد وتميم، وقد أسلماه مبعد أو مبعد وتميم، أتوا بعلامة التثنية أسلماه، فهذه الألف علامة التثنية ومبعد فاعل وتميم معطوف على الفاعل. هذا هو إن شاء الله مفهوم هذا الدرس. فعندما يعرب هذه الآية وأسر النجوى الذين ظلموا، محمد، وأسر النجوى الذين ظلموا، نعم، سر فعل ماض، نعم، والواو فاعل، والنجوى مفعول به هي مسرورة، أسروها. الذين ظلموا موصول، ما محل، ما إعرابه، لا محل له من الإعراب. نعم، الجملة التي أعربتها فعل فعل خبر مقدم، والذين ظلموا مبتدأ مؤخر. عندك يا عارف ثم عموا وصموا كثير منهم، كيف تعرف القرآن هذا الذي جاء ظاهره أنه على لغة من سمعته؟ نعم، الواو فاعل، عمو فعل ماض، فعل فاعل. طيب، صموا الواو عاطفة وهو معطوف على عمو، والإعراب نفس الإعراب. كثير منهم مبتدأ، نعم، مؤخر، والجملة الفعلية خبر مقدم، ووجه آخر بدل، هذا الاسم الظاهر بدل من الواو، تعربها فاعلا وتجعل هذا الاسم الظاهر بدلا منها. واضح؟ قال رحمه الله: وهكذا في المثنى أيضا. وهذه اللغة الثانية تسمى بلغة أكلوني البراغيث، يسمونها بلغة أكلوني البراغيث، لأنه سمع من كلامهم هذا المثال، هذا المثال سمع من كلام فسميت على هذا المثال أكلوني البراغيث. هذا فيه ما سمعت أكلوني، حقه أن يقال أكلني البراغيث، أكلني البراغيث، لكن قالت هؤلاء العرب أكلوني البراغيث فسموها بلغة أكلوني البراغيث، نسبة إلى هذا المثال، نسبة إلى هذا المثال الذي جعل هذه اللغة سميت بلغة أكلوني البراغيث. فهي لغة جائزة، الحق أنها لغة جائزة، وهي عن العرب، من تكلم بها لا يعاب عليه، فهي لغة واردة، لكن الشخص يتكلم بأفصح اللغات، لكن أحيانا يسبق اللسان أو شيء أو من هذا، أو يقصدها الشخص ما ينكر عليه، ما ينكر عليه إذا قال قاموا الزيدون. ولغتهم تخرج على ما سمعته. قال رحمه الله: وإن تشاء فزد عليه التاء نحو اشتكت عراتنا الشتاء واصحابنا ونشتكت طلابنا الصيفة اشتكوا الشتاء ونحن اشتكينا الصيف سهل. طيب حاصل ما أراده رحمه الله من هذا البيت أنك إذا أسندت الفعل إلى الجماعة فأنت مخير، إذا أسندت الفعل إلى الفاعل المجموع فأنت مخير أن تأتي بالتاء وأن تترك التاء، فتقول قام الرجال وقامت الرجال، قام الرجال وقامت الرجال، فأنت بالخيار، إن شئت أتيت بالتاء وإن تشاء فزد عليه التاء، أي على هذا الفعل الذي أسندته إلى الجمع، على هذا الفعل الذي أسندته إلى الجمع أنت مخير فيه إذا أسندت إلى الجمع، إن شئت أتيت بالتاء فقلت قامت الرجال، وإن شئت تركت التاء فقلت قام الرجال، هذا وهذا جائز عند العرب، إن شئت أتيت وإن شئت حذفت هذه التاء. كما قال هنا نحو اشتكت عراتنا الشتاء، فإن شئت قلت اشتكت عراتنا الشتاء، نحو اشتكت عراتنا الشتاء، إن شئت قلت اشتكت وإن شئت قلت ايش اشتكى، هذا وهذا، هذا إذا ايش إذا كان الفعل مجموعا، إذا كان الفعل مجموعا وأسندت إليه الفعل، هذا الفعل الذي تسنده إليه أنت مخير فيه بالإتيان بالتاء وترك التاء. وظهر عبارة المصنف رحمه الله أن هذا أيضا الحكم مع جميع الجموع المسندة إليه الأفعال، مع جميع الجموع الثلاثة التي أسندت إليها الأفعال أنك مخير في الإتيان بالتاء وترك التاء مع جمع التكسير، وهذا لا يخالف فيه أحد، ومع جمع المؤنث ومع جمع المذكر السالم، فأنت مخير أن تقول قال الزيدون كذا وكذا وقالت الزيدون كذا وكذا، وكذلك مع جمع المؤنث السالم قالت الهندات كذا وكذا وقال الهندات كذا وكذا، وهذا قول الكوفيين الذي قرره هنا في ظاهر نظمه رحمه الله، وهو يراه كما سيأتي، يراه كما ذكر ذلك في الملحة في بعض المواضع يرى هذا، فظاهر كلامه بل هذا الذي يراه رحمه الله أن هذا التخيير أنت فيه مع جميع الجموع التي أسندت إليها الأفعال، سواء كان جمع تكسير وهذا متفق عليه في كونك مخيرا، أو جمع مؤنث سالم أو جمع مذكر سالم، فأنت مخير مع جميع الجموع التي أسندت إليها الأفعال، فتقول قال الرجال قالت الرجال، قال الزيدون قالت الزيدون، قال الهندات قالت الهندات، مخير. والصحيح في الجمعين اللذين ذكرناهما أنه يجب عليك أن تأتي بالتاء مع جمع المؤنث السالم، ويجب ترك التاء مع جمع المذكر السالم مراعاة للمفرد، الحكم حكم المفرد، واضح هذا؟ فمع جمع المذكر السالم ما يصلح أن تقول قالت الزيدون كذا وكذا، هذا لا يصلح أن تقول قالت الزيدون كذا وكذا، ومع جمع المؤنث السالم يجب الإتيان بالتاء فتقول قالت الهندات كذا وكذا، لأنك مع المفرد إيش تقول في جمع المؤنث السالم؟ قالت هندن، وهكذا جمعه نفس الحكم له، هكذا جمع هذا المفرد المؤنث له نفس الحكم، وأيضا جمع المذكر السالم له نفس حكم مفرده، فإنك مع المفرد تقول قال زيد، هل تسمع أحدا يقول قالت زيد؟ هل تسمع أحدا من الناس يقول قالت زيد؟ والله لشنع عليه إيش قالت زيد جعلتنا مؤنث، فلذلك وكذلك جمعه أيضا، كذلك جمعه تصنع معه نفس الصنيع، إذا جمعت جمع تكسير قلت قال الزيدون كما تقول مع مفرده قال زيد، لا تقول قالت زيد، كذلك مع الجمع تقول قال الزيدون، وأيضا جمع المؤنث السالم تعامله معاملة مفرده، فإنك مع مفرده تقول قالت هند، كذلك مع جمع هند فتقول قالت الهندات، تقول مع المفرد قالت زينب أيضا كذلك مع الجمع تقول قالت إيش الزينبات، فإذن هذان الجمعان يراعى فيهما مفردهما أو يفعل معهما ما يفعل مع مفردهما أو مفرديهما، فإنك تأتي بالتاء وجوبا مع المفرد المؤنث كذلك مع جمعه، تترك التاء مع المفرد المذكر، فإذا جمعته جمع التكسير جمع مذكر سالم يجب عليك أن تترك التاء، وأما جمع التكسير فنعم فأنت مخير باتفاق هؤلاء، أنت مخير في جمع التكسير بين أن تأتي بالتاء وبين أن تترك التاء، فتقول قالت الرجال وقال الرجال باعتبار قال جمع الرجال وقالت جماعة الرجال، التأنيث والتذكير بهذين الاعتبارين، هذا واضح، نريد أن ننتهي من الدرس هذا. الله ما يسعفنا. واضح يا عبد الله هذا الدرس واضح ولا هو واضح؟ نعم إن شاء الله واضح. نعم. فالآن ما هو الذي يدل عليه عبارة المصنف وإن تشاء فزد عليه التاء؟ أنه عام لجميع الجموع كلها تأتي معها بالتاء، لكن الذي اتفق عليه هو جمع إيش؟ التكسير. وأما الذي قرره في ظهر عبارته هو مذهب من؟ الكوفيين، هم الذين يقولون تأتي بالتاء مع جميع الجموع، وخير أنت بين الاتيان بالتاء وبين ترك التاء مع جميع الجموع، هذا قول الكوفيين. قال رحمه الله: وتلحق التاء على التحقيق بكل ما تأنيثه حقيقي، كقولهم جاءت سعاد ضاحكة وانطلقت ناقة هند راتكة، أي مسرعة، وهذا ضرب من السير في الإبل، فإنها تجري جريا وتحرك أعجازها مع تحريك الأعجاز، هذا ضرب من السير في الإبل خاصة، ضرب من السير في الإبل خاصة، فإنها تسرع وتجري مع تحريك الأعجاز، وهذا شيء يلاحظ، شيء يلاحظه، عجز يحرك وهي مسرعة تجري، هذا معنى راتكة، أي تجري هذا الجري المعلوم عند العرب يسمونه بالرتك، جرت الإبل رتكا، أي هذا الجري المعلوم عندهم الذي فيه تحريك الأعجاز. طيب، وهذا أيضا واضح لديكم أن الفاعل إذا كان مؤنثا حقيقي التأنيث يجب الإتيان بالتاء معه، يجب الإتيان مع الفعل بالتاء وجوبا إذا كان الفاعل مؤنثا حقيقي التأنيث، والمؤنث الذي حقيقي التأنيث الذي له فرج، الذي له فرج، قالت هند، قالت سعاد، قالت مريم، هذا مؤنث حقيقي التأنيث لأن له فرجا، والمؤنث المجازي التأنيث ليس له فرج مثل شجرة ونخلة وشمس، هذه مؤنثة لكن هل لها فرج؟ ما لها فرج، فهذا يسمى مؤنث مجازي التأنيث، فهذا لك أن تأتي بالتاء معه ولك أن تترك التاء، فتقول طلع الشمس وطلعت الشمس، تقول طلع الشمس وطلعت الشمس، سقط شجرة وسقطت شجرة، سقط نخلة وسقطت نخلة، لأنه مجازي التأنيث مو حقيقي التأنيث، وإنما قوله وتلحق التاء على التحقيق بكل ما تأنيثه حقيقي، أي هذا إذا كان المؤنث حقيقي التأنيث فيجب الإتيان بالتاء مع فعله. وما هو ضابط المؤنث حقيقي التأنيث؟ هو الذي له فرج، الذي له فرج، فتقول قالت هند، قالت سعاد، قالت مريم، هذا كله مؤنث حقيقي التأنيث لأن له فرجا، وخرج بقولنا حقيقي التأنيث مجازي التأنيث، فإنه لا يجب الإتيان بالتاء معه، فلك الإتيان بالتاء ولك إيش؟ الترك الأولى الإتيان بها، فتقول طلعت الشمس وطلع الشمس، سقط نخلة وسقطت نخلة، سقط شجرة وسقطت شجرة، لأن هذه مؤنثة غير حقيقية التأنيث، وإنما هي مجازي التأنيث لعدم وجود الفرج فيها، هذه ما لها فرج. هذا هو معنى الذي سمعته. وضبط وتلحق التاء، منهم من ضبطه بقوله وتلحق التاء، وتلحق التاء على التحقيق، ومنهم من ضبط بهذا الضبط وتلحق التاء على التحقيق، والأمر سهل، تلحق التاء أو تلحق التاء، هذا وهذا الأمر واسع، أهم شيء أنه يتضح المقصود. قال وتلحق التاء على التحقيق بكل ما تأنيثه حقيقي، كقولهم جاءت سعاد ضاحكة، عند من الإعراب؟ لا عند غيرك، عندكم سعود؟ نعم، جاءت فعل ماض، جاء فعل ماض والتاء ما مبني على السكون، هذا مبني على الفتح. نعم. طيب، نعم، وضاحكة حال، حال ضاحكة، حال جاءت سعاد ضاحكة، جاءت على هذه الهيئة سعاد، والشاهد نعم يجب هنا الإتيان بالتاء مع الفعل لأن الفاعل مؤنث حقيقي التأنيث، سعاد مؤنث حقيقي التأنيث، فيجب أن تأتي بالتاء مع فعله وجوبا ولا يسرق غير هذا، وهذا الاحتراز عن أي شيء بقولهم مؤنث حقيقي التأنيث؟ عن أي شيء هذا الاحتراز؟ عن مجاز التأنيث، فيجوز الاتيان بالتاء معه ويجوز ترك التاء، ينتبه لهذا. طيب، وانطلقت ناقة هند راتكة. نعم، طلق فعل وتاء تأنيث يا عبد الرزاق، طلق فعل ماض والتاء حرف دال على التأنيث لا محل لها من الإعراب. ناقة، نعم، ناقة فاعل مرفوع لم ترفع الضم الظاهر على آخره، ناقة مضاف وهند سنت، وراتكة حال من ناقة. أحسنت، سواء كان الفاعل عاقلا هذا المؤنث أو غير عاقل، سعاد عاقل ولها فرج، وناقة أيضا غير عاقلة هنا ولها فرج، ولها فرج، فيجب الإتيان بالتاء. هذا إن شاء الله نكتفي به، وبقي بعض الأشياء تتعلق به إن شاء الله نرجئها إلى غد إن شاء الله. قال غد إن شاء الله يكون مراجعا باب ماذا؟ الباب الذي وقفنا عنده في المراجعة الأولى، نبدأ منه. قالت زاد التاء مع الفرج الذي مع الذي له فرج بقيد أنه يلد، وهذا قيد مهم. وإيش الذي ما يعني له فرج وما يلد؟ في شيء تعرفون له فرج وما يلد؟ هم يقيدون فرج يؤطى، له فرج يؤطى فيدخل الطير وغير ذلك. كيف إذا له فرج يعني قص، يعني يريدون الذكر، إخراج الذكر، لكن هم يقولون له فرج يوطى، هذا القيد من أجل إخراج الذكر، ذكر له فرج لكن ما يوطى، هذا القيد المقصود. أما فرج يلد لا، أحسن القيد الذي يقيدون به فرج يوطى، أعد لهذا الشيء. قال نريد منكم ضرب مثال على رفع الفاعل بالصفة المشبهة. زيد حسن وجهه، زيد حسن وجهه، هذا مرفوع بالصفة المشبهة. الصيغ المبالغة، زيد ضراب أبوه، زيد ضراب أبوه، نسبة الضرب إلى الأب، كثير الضرب أبوه. قال نريد إعادة البيت الذي عجزه وقد أسلماه مبعد وتميم، تولى قتال المارقين بنفسه وقد أسلماه مبعد وتميم. بيت العجز منه، تولى قتال المارقين بنفسه وقد أسلماه مبعد وتميم، غدروا به. قال هل يؤنث الفعل إذا كان الفاعل جمع تكسير؟ نعم، يؤنث الفعل، قد ذكرنا لك أنك تقول قال الرجال وقالت الرجال، قال الزيود وقالت الزيود، قال الهنود وقالت الهنود، إذا كان جمع تكسير يؤنث، يتبع علامة التأنيث معه، ويجوز أيضا كذلك ترك علامة التأنيث. فهذا الكلام وهذا وإن تشاء فزد عليه التاء، هذا ينصب باتفاق على جمع التكسير، ينصب باتفاق على جمع التكسير، هو الذي يجوز بها، وما عداه من الجموع المصنف يراها، ظاهر عبارته أنه يراها أيضا نفس الحكم لها الثابت لجمع التكسير، والصحيح أنه لا يثبت لها الحكم الذي لجمع التكسير، وإنما هي كمفردها، حكمها حكم مفردها. إن كانت تترك علامة التأنيث مع المفرد قال زيد، يجب ترك علامة التأنيث مع جمع المذكر السالم، فتقول قال الزيدون. وهكذا في المؤنث، إن كان يؤتى بعلامة التأنيث معه وجوبا قالت هند، فيجب أيضا مع جمعه جمع المؤنث السالم، فتقول قالت الهندات. هذا خلاصة الدرس إلى هنا.